السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، سورة الماعون. يقول الرب سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يقول: أرأيت يا نبي الله الذي يكذب بالدين، وهو الميعاد والجزاء والحساب والثواب، فذلك الذي يدعو اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ثم قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سبحان الله، لم يقل الذين هم للصلاة تاركون بالكلية، وإنما قال الذين يسهون عن الصلاة، يؤخرون الصلاة، يأتون متأخرين إلى الصلاة، فهؤلاء لهم ويل. قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، يؤخرون الصلاة فيخرجونها عن وقتها بالكلية، وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما يصلون مع الناس في وقتها ولكن لا يؤدونها بالخشوع والتدبر، الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك فله قسط، أي حظ ونصيب من هذه الآية. مرة أخرى: الذين لا يصلون بالكلية كما قال ابن عباس وهم المنافقون، الذين يؤخرون عن وقتها المقدر لها شرعا، الذين لا يقومون بأدائها كما ينبغي بأركانها وشروطها، الذين لا يخشعون فيها ولا يتدبرون في معانيها. كل هذه الأشياء موجودة فين؟ في هذا اللفظ العام: الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. سبحانك يا رب. يؤخر الصلاة ثم إذا صلاها ينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه البخاري ومسلم. فهذا أخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولم يخشع فيها، ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فهو كما إذ لم يصلي بالكلية قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى هاهنا: الذين هم يراءون. ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فأطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء. يعني إذا عمل الصلاة وجودها ابتغاء مرضات الله ثم اطلع عليه الناس هذا لا يعد رياء. كذلك الذي يؤذن ويصلي بالناس ويجمل صوته إذا صلى وكان ذلك لله وتحبيب الناس في الصلاة بأن يستدعيهم إلى الصلاة بصوت حسن جميل وأن يصلي بهم بصوت جميل يخشعون لأجله وأعجب الناس فهذا لا يؤثر في إخلاصه. أما من البداية هو يؤذن خلي بالك ثم يصلي بالناس بصوت جميل لكي يصرف الناس إليه أو يقول للناس أني ذو صوت جميل فهذا هو الرياء. ومن رأى الله به ومن عمل عملا أشرك فيه مع الله أحدا تركه إيه وشركة تركه. أنت بتصلي من أجل الناس خذ ثوابك من الناس، تؤذن من أجل الناس خذ ثوابك من الناس. ولذلك أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة وناس عملوا الخيرات ولكن ابتغاء وجه الله ولا ابتغاء وجه الناس؟ ابتغاء وجه الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لهم أو لكل واحد منهم كذبت بل فعلت كذا ليقال كذا أو ألا وقد قيل. خلاص الناس قالوا عنك إن أنت مجاهد، إن أنت منفق، إن أنت جواد، إن أنت عالم، إن أنت قارئ للقرآن، ألا وقد قيل أخذت ثوابك من الناس فلا أجر لك ولا ثواب عند الله. ويمنعون الماعون أي لا أحسنوا في عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. ويمنعون الماعون لا يعيرونها إلى جيرانهم ليستفيدوا منها. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وعن مجاهد قال علي المانعون الزكاة ويمنعون الماعون المانعون الزكاة. وقال الحسن إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله. وعن عبد الله بن مسعود الماعون هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر فهم لمنع الزكاة أولى وأولى. عن عبد الله قال كل معروف صدقة. وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. رواه أبو داود. قال عكرمة رأس الماعون زكاة المال. أعلى ما في الماعون هو زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. الإبرة إذا استعرت إبرة لم يعطيك إياها. ولذلك هذا هو الماعون. الماعون أعلاه الزكاة وأدناه المنخل والإبرة والدلو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة وأن يبعدنا عن الرياء وأن يجعلنا ممن يعطون الماعون إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم